بعد طلوع الشمس وجاء الظهر وهي ما فيها دم، صلي الظهر ترى تغتسل؟ وشون ترى تغتسل ولا لا؟ ما تغتسل، اي نعم تتوضأ، تتوضأ وتصلي. طيب، لكن إذا رأت الدم يوما أو يومين أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين فهو دم، دم نفاس، فهو دم نفاس. ولهذا يقول المؤلف أكثر مدة النفاس أربعون يوما، أربعون يوما. طيب الدليل، نريد الدليل والتعليل. الدليل أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النفس تجلس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أربعين يوما، كانت النفس، حديث سلمة مشهور، كانت النفس تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أربعين يوما، مدة أربعين يوما. والحديث هذا متكلم فيه فضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم وجوده، وله شواهد يرتقي إلى بها إلى درجة الحسن. ولكن هل هذا الحديث يعني أن هذا أكثر الحيض أو أن هذا هو الغالب؟ ها؟ في احتمال، في احتمال أنه أكثر أو غالبه. فذهب بعض العلماء إلى أن هذا يحدد أكثر الحيض، النفاس، أكثر النفاس يحدد أكثر النفاس، وهو المشهور من المذهب. وعلى هذا فإذا تم لها أربعون يوما والدم مستمر فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، لأن أكثر المدة أربعون يوما. والمشهور من مذهب الشافعي أن أكثره ستون يوما، أكثر ستون يوما. نعم، قالوا لأن هذا يعني الستين يوما كثير في النساء، كثير هو موجود وكثير. وحملوا الحديث على أن المراد بذلك الغالب، يعني كانت يعني تجلس أربعين يوما هذا في الغالب. قالوا واضطررنا إلى حمله على الغالب لأننا وجدنا النساء يستمر معهن الدم على طبيعته وعلى رائحته وعلى وتيرة واحدة أكثر من ستين، من أربعين يوما، أكثر من أربعين يوما. وإذا كان هذا موجودا فكيف نقول هذه المرأة ما قبل أذان الظهر نفاس وما بعده ليس بنفاس، طهر، مع أن الدم لم يتغير؟ هذا يحتاج إلى دليل قاطع يدل على هذا، لأنه المسألة مشكلة. يعني مثلا إذا قلنا امرأة ولدت الساعة الثانية عشرة من النهار وتم لها أربعون يوما في الساعة الثانية عشرة، قل لا، طيب الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق نقول هذا الدم نفاس، واثنى عشر وخمس طهر، مع أن الدم هو هو. هذا فيه الصعوبة يعني، ومحال أن تكون السنة تأتي بمثل هذا التفريق مع عدم الفارق. فإذا قلت هذا الإيراد الذي أوردت يرد على الستين أيضا، يرد على الستين، فامرأة تم لها ستون يوما في الساعة الثانية عشرة وبقي دمها لم يتغير، بقي دمها لم يتغير، فماذا تصنع؟

ما الذي جعله لا يخرج عن التحريم إلى الإباحة؟ أين دليل الكراهة؟ الكراهة تحتاج إلى دليل، ووطء النفس إما حرام وإما حلال. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يطأها زوجها قبل 40 إذا طهرت، ولا مانع من هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا صلت حلت. صح؟ صحيح. يعني إذا استباحت الصلاة كيف يستباح الوطي؟ فالصواب أنه إذا طهرت فإنه يحل لزوجها أن يجامعها ولا حرج عليه، ثم إن عاد الدم ينظر فيه. أما نقول للمرأة صلي وصومي نعم ولكن لا يقربك الزوج ففيه نظر. ومنع الإنسان من اتيان زوجته بعد الطهارة يعني فيه شيء من القلق النفسي، كيف نحرمه أمرا أباحه الله له؟ وأنتم الآن باعترافكم أن الحكم انتقل منين؟ من التحريم، فلينتقل إلى الحل. أما ينتقل إلى الكراهة بدون دليل شرعي فهذا ليس بصواب، فالصواب أنه يحل. نعم. مثلا من ناحية الطبية يعني ينقطع الدم. إيش؟ ينقطع الدم يعني مستحاضة إذا كانت تغتسل في الصلاة. نعم نعم. أم حبيبة 7 سنين استحاضت وتغتسل في الصلاة. أي. ما انقطع الدم. لا يعني هو السبب لازم انه يكون عاد يمكن لو ما تطهر يمكن تستحاض اكثر من 7 سنين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا ما هو فهد عند الولادة وبعدها طهرت وصلت، ها قرناها، وحكم وطئها إذا طهرت قبل 40. نعم عليان، إذا طهرت قبل 40 أي نعم صبري ناس قبل 40 المذهب لا إيش لا يجوز يحرم أي نعم على المذهب يحرم. نعم ها على المذهب يكره. طيب قولنا على المذهب كأن فيه كأنها توحي بأن هناك قول آخر. سامي نعم. طيب أيهما أصح؟ محمد أصح الثاني أنه لا يكره. إنه لا يكره. طيب ما هو دليل الكراهة وما هو دليل عدم الكراهة؟ دليل الكراهة قالوا أنه قد يرجع النفاس احترازا من ذلك فقالوا لا كراهة. هذا التعليل. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة قالت أغلب الحيض 40 يوما في حدث. لا ما دي والله ذكرناه لكم ولا قلنا لكم إن عثمان بن أبي العاص لما طهرت زوجته قبل 40 وأتت إليه قال لا تقربيني لا تقربيني. وعثمان بن أبي العاص من الصحابة فقول لا تقربين هذا نهي، وأقل النهي الكراهة. والتعليل ما قاله الأخ محمد أنه يخشى أنه مع الجماع يعود الدم. طيب القول بعدم الكراهة ما هو دليله محمد؟ دليل قالوا أنكم نقلتم هذا الحكم من أصل التحريم الكراهة،

خليل. وش الدليل يا شيخ على عندما الحيض لا يحسب في الإله؟ والدليل التفريق بينه وبين هذا اللي سأل عنه غانم وأجبنا عنه. خالد. بارك الله فيك شيخ. ايش؟ وهي قوله رحمه الله وتتوضا لوقت كل صلاه وتصلي فروضا ونوافل. هذه ما وجدناها يا شيخ، لان حينما انتهى الدرس الذي قبل هذه الجمله بدانا الدرس الثاني بعد هذه الجمله، معتقدين ان شرحناها ونحن لم نتعرض لها. طيب بسيطه هي، شرحها انه يجب على المستحاضه أن تتوضأ لكل صلاة إن خرج شيء، وإن لم يخرج شيء بقت على الوضوء الأول. نعم، تصلي فروضا ونوافل، بمعنى أنها لو توضأت للنفل فلها أن تصلي الفريضة، لأن طهارتها ترفع الحدث، بخلاف التيمم عندهم فإن التيمم مبيح، وإذا تيمم لنافلة لم يصلي الفرض. والصحيح أنه يصلي الفرض، وأن التيمم رافع وطهارة المستحاضة ونحوها رافعة أيضا. نعم. النفاس لا يعد من العدة مع أنه حرمه أول، فكيف يمثل بهذا؟ أي نعم، هو يقول أنه حرام الطلاق، الطلاق حرام، ولأنه كالحيض فيما في أحكامه، ولا يحسب من العدة، لأن الله يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والنفاس ليس من القروء. لا يوجد، لأنه عندهم إن الطلاق في الحيض يحرم ويقع. أي نعم، المذهب إنه يقع. استطاع نميز من دم نفاس فله حكم. نعم. وإن استطاع وإن يعني أمكن تمييز الدم فاسد فله حكم الدم الفاسد. نعم. لكن إذا قالت إنها لا تستطيع أن تميز لها هذا ولا هذا. نعم. احتارت. ما الحكم؟ الحكم أنه نفاس، لأنه دم في زمنه، والأصل أنه منه، حتى يتبين سبب يقتضي أنه ليس من النفاس. حتى ولو كان بعد الأربعين؟ لا، بعد الأربعين لا، بعد الأربعين نجعله حيض. على قول الصحيح يكون حيض، إلى أنها طهرت هذه، وقول في الستين يعني لو استمر معها الدم. هنا. نعم. هذا يرجح قول من حفظنا قلنا الرجل لا يطلق له يطلق له يطلق له يطلق له يطلق له يطلق له يطلق له يطلق له يطلق له يطلق له يطلق له يطلق له يطلق له يطلق له. المذهب يقولون أنه يحرم الطلاق في النفاس كما يحرم في الحيض. نعم. طيب نحن قلنا أن العلة في النفاس أن من جملة العلة. من جملة العلة. نعم. طيب ما يقول الشيخ؟ ما يقول، لأن أصل العلة أن طلقوهن لعدتهن، والنفاس ما بدخل في العدة، هذا الأصل. لكن نعم، ما يمنع من الوضع، إلا يمنع من الوضع. وهو ايش يعني؟ ما يجوز ان يطعمه، ما يجوز ان يطعمه، مو لانها ليست زوجة، لانها في نفاس، دم، لانها دم. وكما قال الله عز وجل قل هو اذى، والاذى حاصل بدم النفاس كما يحصل بدم الحيض. وان ترك وقت دم المشكوك النفاس تخلق إذا طلقها، إذا كان ما في مشكوك اي ما في شيء مشكوك. ما قلنا انه يكون نفاسا، المشكوك فيه يكون نفاسا، اما ان تعلم انه حيض انه دم فساد، او تشك فيكون نفاسا. تنقسم المستحاضة. نعم. ايش مبتدا ومعتادة، ما الفرق بينهما؟ المعتادة كلها عادة معروفة، يكون لها عادة معروفة بالحيض قبل الاستحاضة، والمبتدا يعني التي صارت مستحاضة من أول، ها، من أول ما أتى الحيض. طيب، ماذا تعمل المعتادة يا عيد؟ المعتادة، اي نعم، المستحاضة المعتادة ماذا تعمل؟ اذا كان تحسب عادتها الاساسية والباقي يكون استحاضة، تجلس عادتها ثم الباقي يكون استحاضة. ثم ماذا تصنع؟ لان هذه امرأة جاءت تسألك تقول تسوي، ثم تصلي وتصوم؟ لا، نعم، ثم تغتسل وتفعل ما يجب، وتفعل كما يفعل الطاهرات. طيب، لكن كيف يكون طهارتها؟ كيف تكون طهارة للصلاة؟ المستحاضة أنها لكل صلاة تتوضأ لكل صلاة. نعم، على طول توضأ، ما تعمل عمل قبل الوضوء. أولا تغسل فرجها وتعصبه. طيب، العصابة ما اسمها في الوقت الحاضر؟ لا، احنا بيناها لكم. نعم، تسمى حفاظة، يسمونها حفاظة، يعني المرأة تتحفظ. ها؟ وعند البحرين لو سألت. نعم. طيب، بعد ذلك تتوضا وضوء عادي، ثم تصلي فروضا ونوافل. اي نعم، الى متى؟ الى ان ينقطع الدم. لا، قصد تصلي فروض ونوافل الى متى؟ يعني مثلا افرض ان فعلت هذا لصلاه الفجر، الى متى تستمر في في في طهارتها؟ الى وقت الصلاه الثانيه، الظهر. يعني الى الظهر. اي، توافقونه؟ طيب، يا اي انا اي نعم، المهم الان هذه المرأة توضأت لصلاة الفجر، فهل تبقى في طهارتها الى الظهر؟ الى خروج وقت الفجر، الى طلوع الشمس فقط، لانه انتهى الوقت. يعني من الظهر، نقول لك هذه المرأة توضأت لصلاة الفجر، فهل تستمر أو لا؟ نقول إذا خرج الوقت فلا بد أن تجدد الطهارة. طيب، هذا بالنسبة لطهارتها، لكن كيف يكون حيضها؟ شبيلي، كيف يكون حيضها؟ يعني ترجع إلى أي شيء؟ المعتادة. هذا واحد. فإن نسيت العادة إلى التمييز، قيد التمييز الصالح، التمييز الصالح. طيب، فإن لم يكن تمييز كم؟ ها؟ 6 أيام أو 7 من كل شهر. طيب، يلا عبد الرسلين، التمييز بماذا يكون؟ قلنا يكون بأربعة أمور، باللون وثقولة الدم. نعم، رائحته وتجمده أو تجلده. طيب، أربعة أمور. اللون أيهما الحيض؟ الأخ، أي نعم، الحيض، أي لون الدم. اي نعم، اسود. طيب، اللون اذا كان اسود واحمر فالاسود هو الحيض. الرائحة يا أحمد الحيض يكون منتن. نعم يكون له رائحة منتنة. والاستحاضة لا رائحة. لا رائحة لها. طيب الرقة والغلظة الحيض يكون غليظا والاستحاضة رقيقة. يلا حيدر بالنسبة للتجمد وعدمه الحيض يتجمد والاستحاضة لا تتجمد توافقونه؟ لا. عبد الرحمن العكس الاستحاضة تتجمد والحيض لا يتجمد. طيب هل هناك من السنة إشارة إلى هذا؟ نعم يعني. ما هلمت؟ نعم زياد إلى أن الحيض يتجمد إلا يتجمد والاستحاضة تتجمد. نعم إبراهيم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه دم عرق. والمعروف أن دماء العروق تتجمد كذا. وهذه أرسلنا لها في أيام الشرح لكن ممكن نسيته. طيب نحن ذكرنا أنه لا بد أن نقيد التمييز بكونه صالحا نصر صالح. هل يعني هذا له ضد التمييز؟ اي صالحا. اشتراطنا في التمييز ان يكون صالحا يكون امرأة مثلية لا تعرف ما احضر. نعم احترازا من التمييز الغير صالح ما كان بعد زمن الحيض او قبل. لا ما كان بعد زمن الحيض. سلام. ما هو الصالح وما هو الفاسد؟ والذي في زمن الحيض ما ينقص أكثر الدم فهو تمييز صالح. الصالح هو الذي لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره. هذا الصالح الذي لا ينقص عن أقله فعلى المذهب ولا يزيد على أكثره. طيب وعلى هذا فلو رأت الدم يا عيسى لو رأت الدم 5 ساعات الأسود والباقي غير أسود تعمل بهذا التمييز أو لا؟ لأنه غير صالح. لا لأنه لماذا هو غير صالح؟ نزل عن أقل. أي صح. ولو كانت ترى أسود 17 يوما يعني اللي زاد من يعني المذهب هذه ما جت تستفت تقول انها ترى الدم مستمر عليها ترى الدم الاسود 17 يوما والباقي احمر. نقول ان يعني المذهب يعني ان ما زاد فهو استحاضة. تعمل بالتمييز ولا لا؟ تعمل بالتمييز اذا يعني على قول الراجح تعمل بالتمييز. خليه يقول لكن المؤلف لا كلام المؤلف ان تعمل هي الآن جاءت تسأل تقول إنها ترى الدم الأسود 17 يوما والباقي أحمر فهل تجلس هذا الدم الأسود أو لا؟ تجلس عادة إذا كان العادة نسيت العادة. هي الآن تسأل ماذا تصنع؟ تعمل بالتمييز يعني تجلس 17 يوم تجلس 17 يوما. طيب ونحن اشترطنا في التمييز ان يكون صالحا الصالح لا يزيد على اكثر وينقص عن اقله. طيب بماذا تفارق المستحاضة الطاهرات بالنسبة للزوج؟ يا سلمان الزوج يعني يفارق المرأة مستحاضة بالنسبة للزوج هل هي كالطاهرات أو لا؟ المستحاضة نعم كالطاهرات. نعم ك... كالطاهرات، يعني يحل لزوجي أن يستمتع منها؟ بما دون الفرج. بما دون الفرج إذا ليست كالطاهرات. لا، كالطاهرات في بعض المجال كالصلاة. أنا أقول في الزوج خاصة. لا. ها؟ لا. لا تعلم. طيب فهد. نعم. ها؟ الطاهرات إلا في الوضع لا يجوز لها أن يطهر. زين. إلا مع العنت. إلا مع خوف العنت. زين. إذا هي كالطاهرات فيباشرها ويستمتع بها بما شاء مما أحل الله إلا الجماع، فلا يجمعها إلا مع خوف العنت. عرفت؟ هل فيه رأي آخر؟ نعم بدر. أنه يأتي لأن الصلاة ما دام يحل الصلاة الأعظم. نعم، ولأن المستحبات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع أزواجهن من وطئهن. طيب، هل يحل أن تطلق المرأة المستحابة؟ قل أخ أي، هل يجوز طلاق المستحابة أو لا؟ يجوز طلاق المستحابة. يجوز. نعم صح. تمام. طيب، هذه المرأة كانت عادتها 4 أيام ثم في هذا الشهر صارت 5، هل تجلس هذا الخامس أو لا؟ الخمس لا تجلس. على المذهب تجلسه. كانت عادتها 4 أيام، هي مستحاضة، عادتها 4 أيام فصارت هذا الشهر 5، ها؟ لا تجلس الخمسة. ليس أربع أيام لا يعتبر حيض أبدا مطلقا. نعم إبراهيم. المذهب انتكار 3. أي نعم. نعم. والقول الراجح تجلس مطلقا. وإنما تكرر إذا زاد هذا الدواء فالمذهب لابد تتكرر هذه الزيادة 3 مرات. طيب افرض يا ابراهيم زاد تكرر 3 مرات وهي كانت تصلي ولا تصوم، فماذا تصنع؟ تصلي وتصوم. قص تصلي وتصوم، يجب عليها قضاء الصيام. اما الصلاة فلا يجب عليها. فلا يجب لانها اصبحت حائضة. نعم، والحائض لا تجب عليها الصلاة. صح يا جماعة؟ طيب، والصحيح أنها تجلس ولو زادت العادة في أول شهر. طيب، ما هو النفاس؟ هو دم كما يصيب المرأة ينزل مع الولادة، ينزل قبل الولادة بيومين أو يومين ويكون مع الطلق. يعني لا بد ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين. فإن كان مع الولادة فليس بنفاس. لا، يكون مع الولادة أو قبلها بيومين أو يومين. إذن هو الدم الذي تراه قبل الولادة. قبل الولادة بيومين أو يومين مع الطلق أو مع الولادة. أو مع الولادة. تمام، أحسنت. حكم النفاس بالنسبة لا تصوم ولا تصلي. ها؟ لا تصوم ولا تصلي فقط. وأي يعني كل لا تفعل لعبادك مطلق. إيش؟ ولا يجامع زوجها. يعني هل هو كالحيض أو يختلف عن الحيض؟ وبالنسبة للعموم لعدة أمور، بالنسبة لل أمور في الحاد يختلف، بالنسبة للطلاق في الحاد يختلف عن النفاس. النفاس ممكن تطلق. طيب، أيما أكثر، موافقة النفاس أو مخالفته؟ الحياة كل شيء من جهة العبادات والطلاق والنكاح. في اختلاف بين الطلاق بين النفاس وبين الحياة. بالنسبة للحياة أصبر فيما يختلف يختلف أولا في الطلاق أولا في الطلاق من ناحية الطلاق في النفاس ممكن يعني ممكن تطلق لان العده بتاعتها هي بالولاده. زين هذه واحد فلا يجوز انها تطلق الا لعدتها. طيب من ناحيه اخرى بالنسبه للصوم والصلاه، بالنسبه للصوم ان النفاس مثل الحيض لا تصوم، لكن النفاس تصوم، النفس لا تصوم، والحائض لا تصوم ايضا. حين انا بدي افترق فيه المسائل التي تفترق فيها الحائض والنفس، هذا الطلاق نعم في البلوغ. ايش معنى البلوغ؟ يعني انه لا تعتد اذا النفاس لا تعتد البلوغ، اما الحائض يعني ان الحيض من علامات البلوغ والنفاس ليس من علامات البلوغ. لماذا كان النفاس ليس من علامات البلوغ مع انها ولدت؟ يعني تقدر تقول هذه النفاس ليست بالغة؟ يعني اسمه هذا السؤال حقيقة هو الواقع مشكل، ظاهر العبارة يعني ظاهر أنها ليس كالحيض في البلوغ مشكل، ولهذا ما يحتاج إلى الضحك، هذا سؤال حقيقي واقعي. نعم يلا يا أخي. نعم أصلا لا نفاس إلا بعد الحيض. لا ما صحيح، قد تحمل المرأة قبل أن تحيض. لا أنا أجزم به. نعم كان اصلا ما في حامل الا بعد انزال. من يكلم؟ اي ما في حامل الا بعد انزال. صحيح، فحينئذ يكون البلوغ حاصلا بالانزال السابق على الحمل. واضح؟ اذا فمن نفست فهي بالغ، لكن لا بالنفاس ولكن بالانزال الحاصل قبل الحمل. طيب هذه سنتين. نعم ناخذ الإيذاء. نعم في في مدة الحيضة تحسب على الزوج، في مدة النفاس لا تحسب على الزوج، لا تحسب على الزوج. مثلا يقول سمعتم الآن، يقول في الإيذاء مدة الحيض تحسب على المولي ومدة النفاس لا تحسب. ها طيب وش معنى الإيذاء سلطان؟ الإيذاء هو أن يقول الرجل لزوجته يحلف أن لا يطاعها لأربع أشهر أو مطلقا. نعم فهذا مولي، يعني أن يحلف على ترك وطء زوجته أكثر أربعة أشهر فأكثر. نعم. طيب وش نعمل؟ نقول له إذا انتهت الأربع الأشهر نقول له نضرب له أربعة أشهر. نعم. إما أن يطلق أو يرجع لزوجته. طيب تحسب عليها أيام النفاس؟ أيام النفاس تحسب له، يعني تحسب عليه ولا ما تحسب؟ يعني إذا قال مثلا امرأتي نفساء نقول له، يعني مثلا هذا قال لامرأتي وهي حامل والله لا يطأها لمدة خمسة أشهر، فهمت؟ وطالبت هي نقول نضرب لها أربعة أشهر، ضربنا لها أربعة أشهر بعد مضي عشرة أيام ولدت وبقيت في النفاس أربعين يوما، هل نحسب الأربعين يوم من الأربعة ولا ما نحسبها؟ نزيد على الأربعة. لا أسألك هل نحسبها أولا؟ أعيد السؤال. هذا إنسان آلى من زوجته وضربنا له أربعة أشهر، وبعد ضرب المدة في عشرة أيام ولدت وبقت في نفاسها أربعين يوما، فهل نحسب الأربعين من المدة أربعة أشهر ولا لا؟ نحسبها. بس الإخوان كأنهم يخالفون الفهم، ولا أنا فاهم المسألة إنها يعني إذا كان نفساء تحسب المدة له لا عليه. هذه امرأة شت تسأل نقول قالت انها نفست 40 يوم، هل نحسبها من 4 اشهر ولا ما نحسبها؟ ما نحسبها من 4. اذا تمت 4 اشهر نضيف اليها 40 يوما، صح؟ طيب أما الحيض فبالعكس بخلاف ذلك فيحسب عليه يعني لو كانت تحيض من كل شهر 8 أيام ما نضيف إليها بعد 32 يوم ما نضيف إليها ذلك. واضح؟ طيب العلة من اللي يسأل عن العلة؟ أنا. ها؟ يلا عطنا العلة. العلة مثلا بالنسبة للنفاس كبير يعني 40 يوما أي بخلاف الحيض المدة محدودة. طيب هذه امرأة تحيض في الشهر 13 يوم نعم. كم يجينا بعد 4 أشهر؟ 4 أشهر أي اثنين وخمسين اكثر من مده النفاس ومع ذلك ما تحسب على الزوج. ما هو العلة الكثرة على ان شيء اخر. نعم عبد الله. طيب هذه امرأة قد يحصل قد لا قاربت ولما نعم شيخ نعم. لأن النص علم الله سبحانه وتعالى أن المرأة تحيض وقال سبحانه الذين يؤمنون بالنساء تربصوا 4 أشهر فهو غالب دائما تحيض لكن النفاس نادر والنادر لحظة. صح هذه العلة لأن النفاس نادر أما الحيض فمعلوم أنه كل شهر غالبا. طيب هذه 4 أشياء باقي علينا محمد. إذا ارتبط بالعدد وش؟ ها؟ إذا ارتبط بالعدد لا ما ارتبط بالمدرة صار نادر ما هو لأجل طول المدة ليس لطول المدة ولكن لأنه نادر حتى لو فرض أن النفاس 10 أيام بس ما إذا كانت تحيض مثلا في الشهر 3 مرات نعم يعني هذا شيء لا مو 3 مرات 13 يوم 13 يوما إيه موجود لا موجود 10 أيام كثير أنا أخبرك 10 أيام من النساء كثير إيه نعم نعم. شيخ المنهج انه اذا طهرت المراه في النفاس ثم عاد اليها الدم مشكوك فيه. اما الحيض اذا طهرت ثم عاد اليها فحيض. سمعتم كلامه؟ نعم. ها؟ نعم. سمعتموه؟ نعم. انا يرى اسمه وشونه وانا قريب منه قدامه. انا حاضر. اخوانكم عارفين بس. عارفين من قبل يتكلم. اي نعم اعدوا بصوت مرتفع. المذهب اين ان اذا طهرت النفساء اي في اثناء الـ40 قبل الـ40 نعم ثم عاد الى الدم في الـ40 مشكوك فيه اما الحائض اذا طهرت في اثناء عادتها ثم عاد الدم في العاده فانه دم حائض صح غير مشكوك فيه. هذه 4 نعم يا وليد الأخير نعم يا وليد لا يحصل بالنفاس استبراء ويحصل بالحيض وشلون يعني بالنسبة للنفساء أين يعني يحصل الاستبراء بالحيض ولا يحصل بالنفاس صح وش العدة العلة لأن المرأة الاستبراء هو العدة لا لا غير العدة نعم ما هو ثم عاد إذا انقطع الدم قبل 40 كره لزوجها جماعها على المذهب بخلاف ما إذا انقطع الحيض قبل العادة وإن لم يعد فإنه لا بأس بوطئها يجيب المعزل. الله أكبر الله أكبر. لا هذا الاستحاضة مو من قاع الرحم. سميناه استحاضة. أي استحاضة استفعال من الحيض لأصل السيلان. أصل الحيض في اللغة السيلان. فكله سيلان. لكن لما كان هذا سيلان باستمرار دخلت عليه السين والتاء الدالة على الزيادة فسمي استحاضة لكثرته. أما من حيث الحقيقة فعرفت الفرق بينهما. ثم الحيض يخرج من قعر الرحم والاستحاضة من أدنى الرحم. أصلاً أين نعم.